وجد كيف يتعورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفيهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها قبولها، وإن أعير سترة لزمه قبولها، ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ، ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا خالد في رجل وجد ثوبا محرما عليه، هل يصلي به أو لا يصلي؟ المذهب يصلي به ويغير. ثوبا محرما عليه وهو طاهر، يصلي فيه ويعيد. وفي قول جمهور العلماء أنه ينظر هل هذا الثوب كم نجح؟ نعم. هل الثوب هذا عندما اشتراه هل عقد بثمن محرم، عقد عليه بثمن محرم، أم كان اشتراه في ذمته ثم نعم. يلا عبد الله، لا يصلي فيه خطأ، فيه تفصيل. إن كان محرما لحق من يكون محرما لحق الله أو لحق العباد، فإن كان محرما لحق العباد في المذهب أنه لا يصلي فيه، وإن كان لحق الله فيصلي فيه ويريد. طيب صح. نقول إذا صلى في ثوب محرم عليه فإن كان لحق الله فلا إعادة عليه، لأنه في ضرورة، كالحرير للرجل والمصور للرجل والمرأة. وإن كان لحق الآدمي المذهب أنه لا يصلي فيه ويصلي عريانه. وفي قول آخر أنه يصلي فيه لأنه في حاجة إلى الصلاة، إلى الصلاة في هذا الثوب فيصلي، وإذا سامحه صاحبه فذاق، وإن لم يسامح أعطاه أجرة انتفائه به في وقت الصلاة. طيب، إذا صلى في ثوب نجس، يلا شاكر. صلى في ثوب نجس وليس لديه غير حسب المذهب، إن صلى فيه عليه عارية، وإن لم يصلي فيصلي عارية. يعني يجوز أن يصلي عارية؟ إيه، يصلي عارية. طيب، توافقونه؟ محمد؟ أحنا هذا الشيخ يصلي، يجب أن يصلي فيه ثم يقضي. ثم يعيد. ثم يعيد. طيب. المذهب يجب أن يصلي فيه ثم يعيد. طيب، القول الثاني؟ نعم. القول الثالث يا غانم؟ القول الثالث أنه يصلي فيه ولا يعيد. أنه يصلي فيه ولا يعيد، وهذا أرجح الأقوال. طيب، رجل اشترى ثوبا وثمنه معصوب. إن اشتراه ونقله من عنده وكان بدلا ببدل فهذا محرم، أي بعينه، إن كان مصوص على عينه. إن عين المعصوب، إن عين الثمن المعصوب هذا محرم، يجي الصلاة فيه. الصلاة فيه لا تجوز لأنه محرم. وإن اشتراه في الذمة ثم نقله من عنده فالصلاة فيه. فلباسه حلال والصلاة فيه صحيح. كذا؟ طيب. هناك قول في أصل المسألة، قول أنه كسر الصلاة في ثوب محرم وأشرنا إليه، ليس كذلك؟ في قول إن الصلاة في الثوب المحرم صحيحة، لأن الشارع لم يقل لا تصلي في الثوب المحرم، وإنما قال لا تلبس أو لا تستعمل الثوب المحرم، فالنهي عنه اللباس، بخلاف ما لو قال لا تصلي. ولهذا نقول لو صلى في وقت النهي فصلاته باطلة، لأن الشارع قال له لا تصلي. نعم، ولو صلى متلبسا بثوب، ولو صلى في ثوب بيت المعصوب فإنه على قول الراجح تصح صلاته مع الإثم. نعم. قال المؤلف فأس الجديد له: لا من حبس في محل النجس. لا، هذه معطوفة على قوله أعاد،

نعم كتون سمنت يمكن اي نعم لكنها علقت بشجرة بعيدة عنه وهو يصلي تعلقت بشجرة بعيدة عنه نقول له ها اقطع صلاتك لأن هذا يؤدي إلى انقطاع الصلاة بعض عن بعض اقطع صلاتك واذهب وخذ هذه السترة واستتر بها وابتدئ الصلاة طيب قال بعض العلماء في هذه المسألة كما قالوا في الماء نعم امرأة بطلت صلاتها بكلام إنسان بكلام إنسان بطل الصلاة بكلام إنسان طيب قالوا ما هي قال هي أمة تصلي وهي ساترة كل بدنها إلا رأسها وساقيها مثلا فقال لها سيدها أنت حرة لوجه الله وصارت الآن صارت حرة وش يجب عليها أن تستر جميع وجهها بدنها إلا الوجه دورت حول السترة ما عندها شيء نقول الآن تبتدئ الصلاة من جديد تبتدئ الصلاة من جديد طيب فإن كان سيدها ذكيا وفقيها فجاء بالسترة معه وقال أنت حرة لوجه الله ثم وضع على رأسها وعلى بقية المنكشف منها سترة تبني أو لا تبني لماذا لأنها سترت عن قرب لأنها ستر عن قرب والخلاصة الآن أن الإنسان العاري إذا وجد ما يستر عورته عن قرب وجب عليه أن يستر ويبني كذا وجب أن يستر ويبني إيه هي قريبة أقول إذا وجد المصلي العاري سترة قريبة وجب عليه أن يستر ويبني خطأ ها؟ طيب إذا وجب السفر وجب البناء صحيح؟ خطأ إن كانت الصلاة فرضا وجب عليها أن يسر ويبني إن كانت نفلا فلها أن يقطع نعم نعم المهم على كل حال هذا التفصيل طيب على كل حال نقول إذا وجدها قريبة وجب عليه الستر والبناء إن كانت الصلاة فرضا معروف طيب فإن كانت بعيدة لازمه استئناف الصلاة ولم يجد أن يستمر سواء كانت فرضا أم نفلا نعم إذا كان معهم سترة واحدة هم جماعة نعم من يأخذ هي لمن لمن هي من وجدها كلهم راح عليها جميع طاحوا عليها على كل حال إذا كانت السترة في واحد منهم وجب عليها أن يصلي بها وجب عليه أن يصلي بها وحده وهل يجوز أن يوثر بها غيره سبقنا في قاعدة الإيثار أن الإيثار بالواجب لا يجوز إذن يستثر بها صاحبها ثم بعد ذلك لا يستثر بها صاحبها سواء كان الإمام أو المأموم ثم يعطيها إذا لم يكن يصلى جميعا يعطيها من شاء فإن أعطاها لهم جميعا أقرأ بينهم فمن قرأ أخذها نعم طيب مثل الأشجار يعني يقدر يستثمر بالأشجار يجب عليه العلماء يقول ما يجب عليها الأشجار التي تؤذي تضر ما يجب عليه دقيقة يا أخي إذا كان تضره ما يجب عليه لأن لو مثل ما حوله إلا أشجار عوشر وأشجار ما يمكن لكن إذا كانت نعم إذا كانت ذات ضر كشجرة اليقطين فإن الله قال عن آدم وحواء وطافقا يقصفان عليهما من ورق الجنة نعم شيخ خالد شيخ الأخير هل